السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نستقبل ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. بتعرض صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما نصلي عليه في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وعند البيهقي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. الله أكبر، يعني لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو نقول الصلاة الإبراهيمية كما تعلمون الذي نقولها في يعني في الصلاة التي نصليها بفضل الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، حينما نصلي على النبي مرة، الله عز وجل يصلي علينا 10 مرات. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله عز وجل يثني علينا بين الملائكة في السماوات 7 ويغدق علينا من رحماته سبحانه وتعالى. يبقى صلاة المولى عز وجل على العبد هي الثناء والرحمة. فأذهبوا همومكم وغمومكم وكروبكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له أي في الجنة 10 درجات. وكما تعلمون كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام. يعني هيترفع لنا مسيرة 1000 سنة بصلاة واحدة على النبي. يا خبر أبيض، ما شاء الله، بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي علينا 10 صلوات، ما شاء الله، ويحط عنا 10 خطيئات ويرفعنا في الجنة 1000 سنة، لأن 10 درجات يعني 1000 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح مع أذكار الصباح، و10 حين يمسي مع أذكار المساء، أو في أي وقت في الصباح والمساء، 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، تمام، أدركته شفاعتي يوم القيامة. شوف يوم القيامة بقى، لما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. سبحان الله، موقف عصيب جدا جدا. ويوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا يوم القيامة، تدركنا شفاعة النبي فندخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ب10 صلوات الصبح عليه و10 صلوات في المساء. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. أنت اللي محتاج للنبي، مش هو اللي محتاج لك صلى الله عليه وسلم. فقال له: الربع. فقال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. لحد ما قال له بقى إيه في الآخر: إذا أجعلها كلها، يعني الساعة دي كلها، صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا، يعني لو عملت كده، يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يكفيك هموم الدنيا كلها ويدخلك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستجيبوا لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا نستقبل ليلة الجمعة ويوم الجمعة بالإكثار، احنا طول الأسبوع بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليلة الجمعة ويوم الجمعة بالذات نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احرصوا على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانشروا هذا المقطع، فكل من يسمعه وكل من يشاهده ويصلي على النبي يكون في ميزاني وميزان حسناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.